جاء في الأنباء أنه جرت حركة أم المواطنين الرابعة عشرة في كل مناطق كوريا الجنوبية يوم الرابع من شهر الحالي تحت رياية حركة المواطنين الدولية لإسقاط سلطة باكنه. حضرها أكثر من 420 ألف نسمة من الجماهير مثل العمال والفلاحين وطلبة الشباب والناشئين والتجار وموظفي الشركات والمقتدين من عدم تنفيذ إصدار ورقة المصادرة والتفتيش على البيت الأزرق وقيام خان كيو أن المنفذ بصلاحية الرئيس برفض مطالب التعاون من جانب التحقيق الخاص. وأكد في ساحة كوانغامون بسيول الاجتماع بشمعة يوم حركة أم المواطنين الرابع عشرة لإسقاط باكن في شباط وإقالة خان كيو أن وحبس القوى الشريكة في الجريمة والتحقيق الإصلاحي الذي تدعو إليه الشموع.